الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإجارة هو باب من أبواب العقود، وهو تابع لعقود البيع، لأن الإجارة تشبه البيع، فالبيع يقع على بيع الأعيان، والإجارة يكون على بيع المنافع أو بيع العمل، فهي شبيهة بالبيع، ولذلك تشاركه في كثير من الشروط التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. والإجارة تعريفها من حيث اللغة من الأجر، وهو العوض، فالعوض يسمى أجرا، ولذلك سمي الثواب الذي يكون على العمل الصالح أجرا، لأنه عوض للعامل على عمله، والله عز وجل سماه كذلك أجرا كما في آيات. فالعوض والأجر بمعنى واحد. وأما في الاصطلاح فالإجارة بحكم أنها تقع إما على المنافع أو على العمل، فعرفها الفقهاء بأنها عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم لمدة معلومة بثمن أو بعوض معلوم، عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم لزمن معلوم بثمن أو بعوض معلوم. وهذا التعريف قد لا يكون جامعا، لكن يعني يوضح المقصود من عقد الإجارة، يوضح المقصود من عقد الإجارة، وإن كان قد ينقصه بعض الضوابط التي تضبط هذا التعريف، لكن هذه الضوابط والشروط والقيود ستأتي أو يأتي الكلام عليها في ذكر شروط الإجارة. فإذا باب أو الإجارة هذا تعريفها من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح الشرعي. أما من حيث عقد الإجارة وحكمه الشرعي من حيث الحل والحرمة، فكما تقدم معنا الأصل في العقود هو الحل، وهذا من جملة العقود التي الأصل فيها أنها حلال ما لم يأتي دليل يمنع هذا العقد أو يمنع بعض صوره. وقد دل على جواز الإجارة الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فالإجماع منعقد على صحة الإجارة، على صحة الإجارة في الجملة، طبعا الكلام على عقد الإجارة من حيث الجملة، وإلا يعني هناك صور من الإجارة قد لا تصح، إنما القصد هو صحة الإجارة من حيث الجملة. وفي القرآن قوله تعالى: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا دلالة على استعمال الإجارة وأنها صحيحة شرعا. وأيضا في السنة أحاديث كثيرة جدا على الإجارة، منها ما هو من فعله صلى الله عليه وسلم، وما هو من قوله، وما هو من إقراره، وهي كثيرة كثيرة جدا دالة على الإجارة. من ذلك ما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجروا رجلا من بني الديل هاديا خريتا، يعني ماهرا بالدلالة. وجاء في بعض الروايات ولكن ليست في الصحيح تسمية الرجل بأنه عبد الله بن أرقط، وقيل عبد الله بن أريقط، وكان كافرا، استأجروه ليدلهم على الطريق، طريق الهجرة، وليس المقصود ليدلهم على الطريق المعروف، وإلا الطريق المعروف الذي يسلكه الناس والقوافل ما يحتاج إلى أحد يدلهم عليه، وإنما المقصود أنهم سيسلكون طريقا لا يعرفه الناس أو لا يسلكه عادة الناس، فاحتاجوا إلى هاديا خريتا يهديهم الطريق ويدلهم الطريق. فهذا استئجار، عقد إجارة، هذا يدل على جوازه. فعلى كل حال الإجارة جائزة بإجماع المسلمين. نعم. تصح بثلاثة شروط معرفة. الآن سيأتي معنا ما يتعلق بشروط الإجارة. هناك شروط تقدم الكلام عليها لها علاقة بالبيع عموما، عقود البيع، وهذه لم يذكرها المؤلف أو ذكر بعضها، لكن هنا سيذكر العقود المتعلقة بالإجارة وإن كانت مشابهة لعقود البيع أو عقد البيع، لشروط عقد البيع أو صحة البيع. وهناك شروط يعني هو فصل بعض الشروط ذكرها في الإجارة وبعضها ذكرها في شروط العين المستأجرة، العين المستأجرة، وكلها تعتبر شروط لصحة الإجارة. يعني لو أردنا أن نجمعها قد تصل 8 أو 10 شروط في الإجارة، بعضها للعقد وبعضها للعين المستأجرة وبعضها يعني للثمن، ثمن الأجرة إلى آخره. فعلى كل حال سنمر على هذه الشروط سواء على التفصيل الذي ذكره المؤلف أو بإجمال. فذكر هنا ثلاثة شروط، ذكر هنا قال تصح بثلاثة شروط، أي عقد الإجارة لا يصح إلا بهذه الثلاثة شروط، فإذا تخلفت هذه الشروط الثلاثة لم يصح العقد، لم يصح العقد، يصبح باطلا. ومثله الشروط التي سيذكرها في عين المؤجر وهي 5 شروط أيضا كذلك تتعلق بالإجارة، تتعلق بالإجارة. قال تصح بثلاثة شروط. نعم. تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم. هذا الشرط الأول، الشرط الأول من شروط صحة الإجارة قال معرفة المنفعة، معرفة المنفعة، فهذا متعلق بالمنفعة، متعلق بالمنفعة، لأنه عقد الإجارة كما قلنا في التعريف يقع على ماذا؟ إما على منفعة أو على عمل، إما على منفعة عين أو على عمل يقوم به الإنسان بنفسه. منفعة العين كسكن الدار، تؤجر دارا، هذه منفعة عين، أو ركوب دابة كاستئجار سيارة، هذه منفعة عين. أما الإجارة على العمل فهذا يكون كالأجير الذي يستأجر لخياطة ثوب أو مثلا تنظيف أو بناء أو نحو ذلك، هذه إجارة عامل ليعمل عملا معينا، واضح؟ فهنا قال من الشروط منفع معرفة المنفعة. لماذا من الشروط منفع معرفة المنفعة؟ لأنه مر معنا في عقد البيع معرفة إيش؟ العين، معرفة العين المباعة، هذه من شروط صحة البيع. وهنا في الإجارة ما هي العين المباعة؟ ما هو الذي وقع عليه العقد؟ المنفعة، فلذلك لا بد من معرفتها لأنها هي المعقود عليها، كما أن العين في البيع هي المعقود عليها ويشترط معرفتها، فكذلك في الإجارة عقد الإجارة المعقود عليه هو المنفعة، فلا بد من معرفتها، لا بد من معرفة المنفعة المعقود عليها. فمثل لها على هذه المنفعة قال كسكن دار وركوب دابة، يعني تستأجر الدابة للركوب، وخدمة آدمي وتعليم علم. خدمة آدمي إيش معناها؟ يعني يؤجر آدميا للخدمة، كان يكون عنده عبدا مملوكا يؤجره للخدمة، واضح؟ وتعليم علم، يعني استأجر إنسانا ليعلمه علما، واضح؟ نعم. هذه كلها منافع، كلها منافع. طبعا في المنفعة ذكروا في الشروح أنه لابد أن تكون هذه المنفعة مقدورا على تسليمها، وذكروا أيضا شرطا وإن كان هو محل خلاف أن تكون مقصودة، مقصودة للانتفاع لا أنها غير مقصودة عادة، فأن تكون مقدورة على تسليمها هذا معروف، وهذا مر معنا في شروط البيع أصلا، ولا يجوز بيع الشيء الغير مقدور على تسليمه، وسيأتي في شروط العين، هذا الكلام كله سيأتي في شروط العين المؤجرة. فالمقدور على تسليمها، المنفعة المقدور على تسليمها، قالوا لا يصح استئجار طائر ليوقظه من النوم مثلا، هذه منفعة ولا لا؟ هل يمكن يعني تسليم هذه المنفعة أو الاستفادة منها؟ غير مقدور عليها، هذه منفعة غير مقدور عليها، أن تستأجر طائرا ليوقظك منفعة غير مقدور عليها. ومثلوا للمنفعة الغير مقصودة، لا ليست معروفة ولا يقصدها الناس ولا عادة من المنافع التي تستأجر، قالوا كأن يستأجر طعاما للزينة فقط لا ليأكله، هذا غير مقصود، هذا غير مقصود. فالمذهب يرون هذا لا يصح، لأن هذا عادة غير مقصود، فمثل هذه الأجرة لا تصح، ويفعله بعض السفهاء في زماننا هذا، قد يستأجر طعاما فقط لتصويره ولزينته. فعلى المذهب يرون أن هذا منفعة غير مقصودة، فلذلك لا يصح استئجارها على هذا الوجه، فقالوا كاستئجار شمع أو طعام للزينة فقط، ما استأجر الطعام يعني لأكله، أو مع أنه سيأتي الكلام على مسألة استئجار الطعام لأكله، يقولون هذا ليس استئجار، هذا بيع. فالمقصود هذا الشرط طبعا ليس صحيحا على إطلاقه، هذا الشرط مسألة أنه غير مقصود ليس صحيحا على إطلاقه، واضح؟ فكلام المذهب يعني لا يوافقون عليه عادة في مثل هذه المسألة، لا يوافقون عليه، لأنه هذه الأمور تختلف باختلاف الزمان والمكان، قد تستأجر أشياء لأجل الزينة، واضح؟ لا مانع من ذلك، لكن إذا كان هذا عبث وضياع مال، ها؟ لأن مثل هذا الأمر غير مقصود عادة، فهنا يمنع لأنه من باب إيش؟ الإسراف وإتلاف المال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتلاف المال وعن إضاعة المال، نهى عن ذلك، واضح؟ لكن استئجار الأشياء لأجل الزينة أو ما أشبه ذلك هذا في الأصل يجوز إذا كان في منفعة مقصودة وصحيحة ويحصل بها يعني انتفاع. أما الذي لا يحصل به انتفاع حقيقي وإنما هو مجرد عبث وإضاعة مال وإسراف فهذا يمنع لأجل هذا المقصد. نعم. الثاني معرفة الأجرة وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. نعم، الثاني من الشروط معرفة الأجرة، الآن معرفة المنفعة أي العين المعقود عليها الآن أو الشيء المعقود عليه في الإجارة، والثالث معرفة الأجرة، ثمن هذه المنفعة، معرفة الأجرة، وهذا شرط يشبه إيش؟ شرط في البيع معرفة الثمن، معرفة الثمن، لأن الأجرة هي ثمن المنفعة، هي ثمن المنفعة. وجاء ما يدل على ذلك في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، حتى يبين له أجره، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد مرفوعا لكن أعل رفعه، وأخرجه النسائي موقوفا، وقال أبو زرعة وغيره أنه الأصح أنه موقوف. على كل حال احتجوا بهذا بأنه لا بد من معرفة الأجرة، وهذا صحيح حتى وإن لم يصح فيه الحديث الخاص، إنما هو داخل في الحديث العام، حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، نهى عن الغرر، وهذا من الغرر، هذا من الغرر أن يبيع أو يستأجر شيئا ولا يبين ثمنه أو أجرته، هذا فيه غرر لأنه يوقع في الخصومة، وهذا يقع كثيرا الآن في زماننا، يأتي بعامل ويأمره ويتفق معه على عمل معين ويبين له المنفعة بينة واضحة، أن يصلح له مثلا يعني سباك ولا كهربائي ولا بناء، ها، على أن يصلح له هذا الشيء، فالمنفعة الآن معروفة لكن الأجرة ما هي معروفة. ثم بعد ذلك يقع الخصومة، وأنا وقفت على ذلك كثيرا، دائما تأتيني اتصالات من الناس يقول أنا أتيت بعامل وفعل كذا وفعل كذا وطلب أجرة عالية. طيب أنت ما اتفقت معه من قبل؟ قال لا ما اتفقت معه لأنه قال لي اللي يجي منك، أو نتفق، أو هذا أمر معروف، هذا غير معروف، يختلف في غرر، والعمل هذا مجهول والأجرة هنا مجهولة، وأي عقد يشتمل على جهالة أو غرر فهو إيش؟ عقد باطل، عقد باطل، سواء في البيع أو في الإجارة لا بد أن يكون الأمر معلوم واضح. إلا الغرر اليسير أو الجهالة اليسيرة التي تزول بتقديرها بالعرف أو ما أشبه ذلك، هذا نعم سيأتي الكلام عليه، لكن مثل هذه الأمور ما تعرف والعرف مختلف فيها والعمل يختلف، نعم عند الخصومة سيقدر له أجرة المثل، لكن العقد أصلا باطل لأنه يؤدي إلى مثل هذه الخصومات، فلا بد أن تبين للأجير أجرته قبل أن يعمل العمل، قبل أن يعمل العمل، إلا أن يكون العمل كما سيأتي الآن الكلام عليه معروفا وبينا، مثل تأتي إلى يعني محل ليغسل سيارتك، معروف غسيل السيارة بكذا عرفا، أو تأتي إلى مثلا يعني غسال يغسل الملابس، تضع الملابس وتمشي، تعرف معروف غسيل الملابس، واضح، هذا عرف مضبوط بالعرف، لكن عامل يأتي ليصلح لك سباكة ولا كهرباء ولا بناء، يختلف العمال وتختلف أعمالهم ويختلف الضرر الموجود. نعم، فلا بد إذن معرفة الأجرة. قال وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. هنا الأجرة فيها نوع جهالة، فيها نوع جهالة، وهو أن الضئر ما هو؟ المرأة المرضعة، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالضئر هي المرضعة التي ترضع الجنين أو الطفل، فترضعه بأجرة كما جاء في القرآن. هذه الأجرة قالوا يصح في الضئر أن ترضع بطعامها وكسوتها، يعني أجرتها هو طعامها وكسوتها. الطعام والكسوة فيها نوع جهالة، بعض النساء قد تأكل كثيرا أو تلبس كثيرا، ولكن هنا قالوا بالمعروف، بالمعروف. وكذا العامل تستأجره بطعامه، وهذا كان معروفا قديما في زماننا وفي بلدنا هنا، كانوا يستأجر الأجير بطعامه بغدائه فقط، واضح. فهذا قالوا يصح. ما دليلهم؟ أما الضئر فدليلهم الآيات التي سبق ذكرها، وأما العامل فقالوا دليله ما جاء عن الصحابة، روي عن بعض الصحابة أو عن جمع من الصحابة، عن أبي بكر وعمر وأبي موسى، وجاء من حديث أو من كلام ابن عباس وأبي هريرة، ما يدل على هذه المعاني، وإن كانت هذه الآثار بعضها قد لا يثبت، لكن في مجموعها يدل على هذا المعنى، أنه يجوز استئجار الأجير بطعامه، بطعامه، نعم، لأن هذا قالوا فيه جهالة وغرر يسير، جهالة وغرر يسير مغتفر مثل هذا، والغالب أنه معروف طعام الإنسان وكسوة الإنسان، طبعا يعطى الأقل من ذلك، ما يعطى طعام يعني الأغنياء ولا لا، وإنما الطعام الذي يسد جوعه. نعم. وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بإجرة العادة. نعم، هذا الذي ذكرناه، أن بعض الأشياء ما تحتاج إلى عقد وبيان أجرة، ها، لأن المنفعة معلومة والأجرة معلومة بالعادة، معلومة بالعادة، ما تحتاج إلى عقد. فقال وإن دخل حماما، المقصود بالحمام إيش؟ حمام المغتسل اللي كان معروف قديما، كان الناس يغتسلون ويستحمون فيه، وسمي حماما لأنه من الحمم، يعني يسخن الماء حتى يصبح حارا، فكان الناس يدخلون هذه الحمامات يجدون فيها المياه الحارة ويغتسلون فيها، ولها أحكام ليس هذا موضعها، ولا تزال موجودة في بعض البلاد، ويشبهها الآن بعض الحمامات الآن موجودة في بعض المراكز الرياضية والفنادق، ما يسمى بحمام السونا والبخار وغيره، هي شبيهة بها لكنها مطورة. فالمقصود أنه قال وإن دخل حماما، الحمام معروفة أجرته قديما ما يحتاج إلى عقد، فالمنفعة معلومة والأجرة معلومة بالعادة، معلومة بالعادة. قال أو سفينة، يعني سفينة تنقل من طرف إلى طرف، ها هذه معلومة، مثل السيارات يعني الكبيرة، الأتوبيس والباصات، هذه ها هذه إيش معروفة الأجرة، يركبها الإنسان ويضع فيها نقد معلوم، ما يحتاج أنه يتعاقد معهم، فالأجرة هنا معلومة بالعادة. أو أعطى ثوبه قصارا، القصار يعني الغسال، أو خياطا بلا عقد، إذا كان طبعا معلوم بالعادة، لكن الخياطين الآن يختلفون، ما صار معروف بالعادة، صاروا يختلفون اختلاف واسع، تجد بعضهم يخيط ب50 وبعضهم قد يخيط ب200 و300 وأكثر من ذلك، وبالذات فيما يتعلق أيضا خياطة ثياب النساء قد تختلف أيضا اختلافا كبيرا، فهذا لا يدخل، إنما إذا كان معلوما بالعادة، فهذا كان على عرفهم أنه معلوم بالعادة. القصار أو الغسال معروف الآن بالعادة، معلوم بالعادة الآن، إذا ذهبت إلى الغسال ما يحتاج تتعاقد معه، ها لأنك تعرفه بالعادة أنه يغسل الثوب بكذا. قال صح بأجرة العادة، أي بما اعتاده الناس، ما يلزم أن يكون معلوما العقد أو الأجرة، ما يلزم أن تكون معلومة سلفا، لا يلزم ذلك. نعم. الثالث الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. نعم. الثالث من الشروط قال الإباحة في العين، يعني العين المؤجرة، فإذا أجر عينا فلا بد أن تكون منفعتها مباحة، لا بد أن تكون المنفعة المستأجرة في هذه العين مباحة، فإذا كانت محرمة فلا تجوز، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه جماعة كالنووي ابن القيم وغيره. فالعين المحرمة هذا الشرط مثل شرط إيش في البيع، أن تكون العين المباعة مباحة، واضح، وهذا دلت عليه أدلة كثيرة، فهذه الشروط تشبه ما يتعلق بالبيع. فإذا الإباحة في العين لا بد أن تكون العين مباحة، فلا تصح على نفع محرم، النفع المحرم لا تصح، كالزنا، لو استأجر امرأة للزنا هذا لا يجوز، منفعة محرمة، منفعة محرمة. والزمر يعني استعمال آلات المعازف، استأجر إنسانا أو استأجر آلات ليعمل للزمر بها، هذا أجرة على آلات منفعتها محرمة. أو الغناء، يستأجر لأجل الغناء، الغناء طبعا المقصود به الغناء المحرم، الغناء المحرم. وجعل داره كنيسة، منفعة الدار السكنة، لكن لو استؤجرت لغرض محرم، كان تجعل كنيسة وهي معبد النصارى يعبد فيها غير الله، أو تجعل لصناعة الخمور، أو تجعل لمثلا لاجتماعات محرمة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه يعني إذا اتخذت لذلك هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فأنت شريك له في الإثم. طبعا إذا أجرته لهذا الغرض، لهذا الغرض، لكن لو أجرته البيت لغرض السكنة، أو أجرته السيارة لغرض الركوب، أو أجرته القلم لغرض الكتابة، واضح، فاستعمل هذه الأشياء في محرم هو، فالإثم ليس عليك، إنما عليه هو. لكن أن يأتي ويستأجر منك هذه الأشياء لهذا الغرض ويخبرك بهذا الغرض، أنت تعلم بهذا الغرض، هنا لا يجوز، لأنك أعنته على الباطل، أصبحت المنفعة التي وقعت عليها الأجرة منفعة إيش؟ محرمة. لكن حينما يستأجر منك البيت من دون أن يبين لك الغرض، فالأصل في استئجار البيت هو إيش؟ لغرض السكنة، هذا الأصل. لكن لو حصل فيه بعض المنكرات هذا البيت، هل تتحمله أنت؟ ها؟ ما تتحمل هذا الأمر، لأنه ما استأجر منك هذا لغرض هذه المحرمات، إنما استأجره منك للسكنة، واضح؟ فما يفعله فيه من محرمات لا تعلمها ولم تؤجره لأجلها فهو إيش؟ إثمه عليه وليس عليك. لكن لو علمت بعد ذلك هو استأجر منك البيت لأجل السكنة، ولكن علمت فيما بعد أنه يجعل هذا البيت لجمع الفساق للرقص والغناء وشرب الخمور، أو لجعله مصنعا للخمور، أو لجعله مثلا لإخفاء المجرمين أو ما أشبه ذلك، علمت الآن بهذا، ها؟ فهل يجوز لك تأجيره مرة أخرى، تجديد العقد معه مثلا؟ ها؟ ما يجوز هذا الأمر، لأنك علمت الغرض من الإجارة. لكن حينما لا تعلم الغرض فهنا، طيب هل يلزمك أن إذا أجرت إنسان بيت للأجرة، ها؟ بيت أنا جعله للأجرة، أجرته ليسكنه، هل يلزم أن تشترط عليه شروط لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا من المحرمات؟ ها؟ ما يلزم ذلك، لا يلزمك ذلك، لأنك أنت ما أجرت على ملائكة ولا على ناس معصومين، كل إنسان ممكن يحصل منه معصية في هذا البيت، ما تقول أجرك بيتي بشرط أن لا تعصي الله فيه ولا ما يلزم هذا الأمر، ولم يأتي دليل على أنه يلزم في مثل هذه، لأن الأصل أنت أجرته للسكنة، ما زاد على السكنة من أفعاله لا تتحملها أنت، لا تتحملها أنت. نعم. لا ما ينفسخ العقد، لأنك أنت أجرته للسكنة، العقد لا ينفسخ، لكنه لا يلزمك تجديده. ويمكن طبعا إذا تبين أنه يفعل أمرا عظيما ومنكرا مثل مصنع خمور أو إيواء مجرمين أو ما شابه ذلك، ممكن تقدم أمره للجهات المختصة، وهنا سينفسخ العقد إذا قبضوا عليه، وذا ينفسخ العقد في هذه الحالة. لكن أنت نفسك تريد تفسخ العقد، ما تقدر تفسخ العقد، لأنه استأجره للسكنة، ما استأجره لهذه الأمور المحرمة. لو استأجره لهذه الأمور المحرمة أصلا العقد باطل، العقد في الأصل يكون باطلا. نعم. ها؟ لا ما يلزم، ما يلزم الأصل في أفعال المحرمة على الناس، ما يلزم أنك تشترط عليهم أن لا يعصون الله بها أو لا، ما يلزم ذلك. إذا كان عرف شيء آخر، إذا كنت في بلد ها فيها عرف جواز بيع الخمور مثلا، واضح؟ هنا نعم، تقول أنا وأجرك مثلا هذا البعض، تعرف أنه سيستأجر منك هذا ليجعله مثلا بقالة، ها؟ فتقول لا أسمح لك ببيع الخمور فيه مثلا، لأنك تعرف من عادة هذه البلد جواز أو أنه مسموح بيع الخمور فيها مثلا، فهنا نعم. لكن إذا كان ما في عرف من هذا الأمر ولا يعرف في البلد بيع خمور ولا شيء من ذلك مثل بلادنا هنا، ما يحتاج أن تشترط على واحد تأجر بقالة أشترط عليك أن لا تبيع كذا أو لا تبيع كذا، واضح؟ نعم. وطبعا هذه مسألة يختلف فيها، يعني مثلا أحيانا قد يقول قائل مثلا يعني في بعض الأشياء قد تكون محرمة وهي مسموحة مثلا، ففي شيء تابع وفي شيء يعني الأصل فيه، الأصل في العمل مباح ولكن قد يأتي فيه توابع محرمة، هذه تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. نعم. صح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. نحن مر معنا أن في مسألة الحائط أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره أن يضع خشبه على حائط، لحديث أبي هريرة في الصحيح لا يمنع أن جار جاره. طيب كيف هنا سيؤجره؟ هنا يحمل على الأوضاع التي لا يلزم أو لا يحتاج الجار إلى وضع الخشب على جدار جاره، ليس محتاجا لذلك، واضح؟ أو قد يحتاج إلى أشد من ذلك، أو ما فيه ضرر على الجدار أو ما أشبه ذلك. فهنا يعني لو أراد الجار أن يؤجر جدارا لوضع الخشب عليه جاز. ما لماذا ذكروا هذه الصورة؟ لأنه قد تلبس هذه الصورة، قد تكون هذه من المنافع التي غير مباحة، بحجة أن الحديث جاء فيه الأمر بإباحة الجار لجاره أن يضع خشبه على جداره، فنصوا عليها هنا، قال وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، واضح؟ حتى لا يقع في الذهن أن هذا من المنافع الغير مباحة، لأنه في الأصل أنه يجب عليك أن تعطي ذلك لجارك ولا تمنعه. نعم. ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. المرأة إذا تزوجت فأصبحت في حكم زوجها، في حكم زوجها، فلا تتصرف إلا بإذنه. ومن ذلك ومن أعظم ذلك التصرف في وقتها وفي نفسها، واضح؟ لا يجوز لها أن تتصرف في وقتها وفي نفسها إلا بإذن زوجها، فلا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تعمل إلا بإذنه، ولا تؤجر نفسها، تؤجر نفسها يعني في العمل، تكون موظفة في مكان ما إلا بإذن زوجها. لماذا؟ لأن هذا يفوت عليه منفعته من الزواج. هو لماذا تزوجها؟ تزوجها لأن تقيم في بيته وتنجب له وتقوم بما يجب عليها من خدمة البيت، كما أنه هو يقوم على خدمتها بالنفقة، فهو تعاون تكامل، ها؟ فهذا التكامل سينقص بسبب أنها خرجت للعمل، فلا يجوز لها أن تخرج للعمل إلا بإذن زوجها. وجاء في الحديث الصحيح أنه لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، هذا في الصيام وهو عبادة. طبعا المراد به الصوم إيش؟ النفل، لأن صوم الفرض ما يلزم استئذان الزوج، فلا يجوز لها أن تصوم النفل إلا بإذنه، لأن الصيام سيفوت عليه حاجته، وهو حاجة الجماع، أو أيضا حاجة الخدمة، لأنه قد تصوم فتضعف عن الخدمة والقيام بأعباء البيت وما يتعلق برعاية الأطفال والطعام ونحو ذلك. فلذلك لا تصوم إلا بإذنه، فكذلك من باب أولى لا تعمل إلا بإذنه. نعم. كيف؟ هنا نحن قلنا إن هذا يعني مع إباحته، أنه لو أراد أن يؤجره، لو أراد أن يؤجره، يعني مثلا لو كان هذا الجار ما ليس في حاجة إلى وضع خشبه على الجدار، ما في حاجة، وأراد الجار أن يؤجره الحائط ليضع خشبا عليه، أو رأى الجار أنه لو وضع الخشب بقوة النص الشرعي، لو وجد في نفسه جاره وجد في نفسه حاجة وتضايق ونحو ذلك، فقال أجرني، سأستأجر منك وضع الخشب على جدارك من باب تطيب خاطره، فأراد أن يقول هذا يجوز، واضح؟ ولو كان في الأصل مباحا شرعا، ولو كان فيه نوع جهالة في المدة، لأن المدة قد تطول، في نوع جهالة، فأزالوا هذا فقالوا إن هذا يجوز، إن هذا يجوز، لأن هذه منفعة مباحة، وبما أنها منفعة مباحة فيجوز دفع الأجرة فيها وعقد الأجرة عليها. هي نعم، إذا كان محتاجا لذلك وليس فيه ضرر على جدار الجار فيلزمه شرعا أن يضع الخشب من دون أجرة. واصل. فصل. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية. الآن بدأ تتميما لنفس الشروط هي الحقيقة، ولكن هذه شروط متعلقة بالعين المؤجرة. العين المؤجرة لها شروط معينة، واضح؟ نحن مر معنا الشرط الثالث الإباحة في العين المؤجرة، أن تكون العين المؤجرة مباحة، واضح؟ لكن أيضا هذه العين المؤجرة لها شروط، فهذه الشروط في الحقيقة هي شروط الإجارة، وهي خمسة شروط سيذكرها. يعني لو قال وتصح الإجارة بثمانية شروط لكان أولى ودمجها، واضح؟ نعم. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. نعم، هذه الشروط قلنا خاصة بالعين المؤجرة، العين المؤجرة كالدابة والدار ونحو ذلك. فالعين المؤجرة لها شروط تخصها. أول هذه الشروط معرفتها إيش؟ برؤية أو صفة. معرفتها مر معنا من الشروط معرفة المنفعة، معرفة المنفعة، لكن هنا ليس معرفة المنفعة إنما معرفة العين المؤجرة. العين المؤجرة، أنت الآن استأجرت دابة للركوب، فالمنفعة ما هي؟ هو الركوب، واضح؟ تقول سأستأجر منك دابة لتنقلني من هنا من بيتي إلى السوق، هذه الآن المنفعة معروفة، لكن الدابة نفسها هي العين المؤجرة، لا بد أن تكون معروفة لأن الدواب تختلف، واضح؟ وكذلك الدور تختلف، وكذلك سائر المنافع والأعيان التي تؤجر تختلف. فلا يكفي فقط معرفة المنفعة، لا بد من معرفة العين المؤجرة. كيف تعرف العين المؤجرة؟ مثل العين المباعة، هذا شرط مثل شرط العين المباعة، معرفتها تعرف إما برؤية أو بوصف، إما برؤية أو بوصف. بالرؤية واضح أن تراها وتعرف العين التي استأجرتها، كما تعرف بالرؤية العين التي اشتريتها، أو بوصف، لكن هذا الوصف لا بد أن تكون العين مما ينضبط وصفه في باب السلم كما مر معنا في السلم، واضح؟ فالسلم لا يصح السلم في شيء إلا في شيء يكون إيش؟ يمكن معرفة ضبطه بالوصف. كذلك الذي تريد تأجيره لا يجوز تأجير عين بمجرد الوصف إلا إذا كان مما ينضبط بالوصف، ولذلك قال في غير الدار ونحوها، يعني الدار ونحوها من الأعيان التي لا تنضبط بالوصف لا يجوز تأجيرها بمجرد الوصف، لا بد من إيش؟ الرؤية، لأن الدور تختلف، فبعضها واسع وبعضها يعني قد يكون يعني سقوفه جيدة وبعضه جدرانه غير جيدة، بعضه كهرب سباكة إلى آخره، فلا ينضبط بمجرد الوصف، فلا بد من إيش؟ العين. فإذا كل عين لا تنضبط بالوصف وتتفاوت ولا تصح في باب السلم لا يصح استئجارها بمجرد الوصف. وهذا الكلام على كل حال ليس على إطلاقه، فيه يعني بعض النظر، لكن هذا المذهب أنه لا بد من معرفة العين المؤجرة إما بالرؤية أو بالوصف المنضبط في باب السلم. نعم. وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضئر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. نعم، هذا الشرط الحقيقة يحتاج إلى يعني توضيح وكلام طويلا، فيه كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وجه آخر في المذهب سنبينه إن شاء الله في المجلس القادم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.